معه للأحياء الذين يكونون عنده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم، هذا ثابت أنه يسمع قرع نعالهم، لكن المدة التي يسمع خلالها الله أعلم كم هذه المدة. ولكن جاء من حديث عمرو بن العاص قال إذا دفنت فاجلسوا عندي بقدر ما تذبحون جزورا وتقسمون لحمها أستأنس بكم. فقال بعض أن هذه الفترة يعني هي التي لعلها يعني يسمع يعني من عنده، ولذلك سنة أن تدعو لهذا الميت، تدعو له بالثبات وكذا يفرح بما يسمع من هذا الدعاء. فهذا قول. وبعض أهلهم يرى أن لا، يسمع دائما، كلما زاره أحد سمع بعد أن ترد له روحه، لأن الميت إذا مات كما هو معلوم تذهب روحه إلى السماء، فإن كانت صالحة كان لها شأن، كان لها شأن، وإن كانت غير ذلك كان لها شأن آخر، ثم تعود إلى جسد صاحبها، ثم بعد ذلك في قبره، إما أن يكون منعما إما أن يكون معذبا. وجاء في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالوا دل على أنهم يشعرون ويحسون. وإذاك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم موت الكفار في بدر، فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فقال عمر يا رسول إنهم أموات، قال ما أنت بأسمع لي منهم، ما أنت بأسمع لي منهم. فبعضهم قال يسمعون بدليل هذا الحديث، وقال آخرون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أسمعهم الله كلام، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون كلام. فهذه المسألة غيبية على كل حال، يعني كل من تكلم في هذه المسألة يبني على استنتاجات، ليس هناك نص قاطع في هذه المسألة بحيث يحسم، وإنما هي اجتهادات. فبعض أهل قال يسمعون مطلقا، وقال آخرون لا يسمعون إلا ما جاء فيه النص وهو قرع النعال هذه الفترة القصيرة. الله أعلم.